Vous voulez vous l'en? Hein? Hein? Là, pas le. Pas le. Je vois ce que بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سيرته الشبهات، قال: والعلمي من الموحدين يغلب ألف من علمائنا إلى المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل يوم القيامة. وأنا أذكر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به المدى. قال: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. المراد هاهنا والعامي من الموحدين الذي تمكن التوحيد منه وتمكن من التوحيد، لكن هو من قسم العوام، لكن فطرته سليمة باقية على التوحيد السليم. فهذا بما فيه وما عنده من الفطرة السليمة يرد ويغلب ويغالب الألف من علماء هؤلاء المشركين. وما ذلك إلا لأن هذا العلم الذي عندهم على ما يدعونه حقيقة هو باطل، لأنه ليس علما مرتكزا تمام الارتكاز على أدلة الكتاب والسنة وفقه وفهم سلف الأمة. ولهذا العامي الواحد يغلب الألف من هؤلاء، وغلبه لهم سيأتي توضيحه فيما ذكره في هذه الرسالة من الجواب المجمل والمفصل. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة لمن كان على هذا الدين الحق، إما غلبة باللسان وإما غلبة بالسنان أو باجتماعهما، ولا يزال هذا الدين ظاهرا إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا قال كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة دليل البرهان واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. ولا يهوننك كون يدال لهؤلاء أهل الباطل وأهل البدع أحيانا على أهل السنة، فهذا إما لكوني من باب الاستدراج بهؤلاء أهل الباطل وأهل البدع، أو لكوني أهل الحق تقاعس عنه أو ضيعوا بعض أسباب النصرة وأسباب الغلبة. وذلك لا شك ولا ريب أذان إلى فشلهم وعدم ظهورهم، ذلك الظهور الذي قد يلبس به على بعض الناس فيقال الدولة على غير أهل الحق، لكن يكون ظهورهم يعني ولو على قلة في أماكن دون أخرى. ومن أسباب هذه الغلبة التنازع التخاصم ومخالفة النهج الصحيح. الله جل وعلا قال أو النبي في غزوة أحد لما خالف العصاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدولة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله نصر. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، وأطيعوا الله ورسوله، فطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مقتضاها عدم التنازع وعدم الاختصام. فإن تنازع الناس واختصموا، النزاع المذموم، الخصام المذموم، فلا شك أن ذلك من أسبابه ومما نتج عنه ومن موجباته ومقتضياته عدم الطاعة التامة والكاملة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لما كان ذلك موجبا لهذا التنازع وهذا الاختصام. ولهذا لما وقع الرماة في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع التنازع فوقع الفشل وكان في الغلبة بإذنه. كذلك أهل الحق إذا وقع بينهم تنازع واختصام ودب فيه من فشل وكانت دولة لغيرهم، وإن كان قد يظهرون في أماكن دون أخرى كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، فدين الله جل وعلا محفوظ وظاهر، وجند الله جل وعلا هم الغالبون، ولكن أحيانا قد يظهر إدارة أهل الباطل على أهل الحق، وذلك فيه تمحيص لأهل الحق وإغرار واستدراج لأهل الباطل، فلا يهولنك ذلك. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هنا قد يشكل هذا على القول السابق: والعامي من الموحدين يغلب الألف من العلماء. مدام العامي الواحد يغلب ألف من العلماء، من علماء أهل الشرك، فكيف يقاف على الموحد الذي يسلك الطريق؟ مدام العامي يغلب فكيف يخاف عليه؟ المراد أن العامي بما له من فطرة سليمة فإنه لا يلبس عليه ولا يداخله ولا يغره هؤلاء المشركون بما عندهم من زخارف القول وشبهات هي عندهم في صياغ وصور أدلته. هذا لا يعني يشوش عليه، هذا هو أصل المراد هنا. لكن لا يعني هذا أن لا يتسلح بالعلم ويخوض غمار المناقشة والمناظرة، فلربما أورد عليه أحدهم شبهة فيعجز عن ردها ويكون ذلك فيه إغرار لغيره لأنه عجز عن رد آية أو حديث تؤيد باطل المشرك. وهذا الذي يرفع التوحيد، هذا غاية التوحيد لا جواب له لرد ماذا؟ هذه الشبهة. فهذا المراد: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فالسلاح الذي يدب به على دينه ماذا؟ هو العلم الشرعي. لهذا في هذا الكلام من المؤلف حث وترغيب لعامة المسلمين ولطلاب العلم وللعلماء في التسلح بماذا؟ بالعلم الشرعي وبأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. ولهذا كان السلف يعني لا يجالسون ولا يقاربون ولا يصاحبون أهل البدع، وإنما يزجرون عن مجالستهم وعن مماشاتهم وعن الجلوس معهم، ولربما حتى عن البش في وجوههم أو مقابلتهم، وإن كان هذا له أحكامه وروابطه وتفصيله كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وليس ما وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله. إذن السلاح شو؟ الكتاب. ما الذي ليس معه سلاح قد يكون هنا الخوف عليه، لكن إذا صاحب السلاح معه فهذا إن شاء الله تعالى لا خوف عليه. وقد من الله عليه بالكتاب الذي جعله تبيان كل شيء. إذا سلاحنا هو شيء، إيش هو؟ سلاحنا شو هو؟ كتاب قرآن كلام الله جل وعلا، وهذا فيه الحث والترغيب في حفظه والعناية به حفظا وقراءة وتعلما وفهما وتدبرا وتفسيرا ومدارسة وتدريسا وعملا به، فهذا هو سلاح. قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولهذا قال: تبيانا لكل شيء، وليس بيانا، تبيانا اسم مصدر ليس مصدر، اسم مصدر، فهو أشد بيانا، أشد بيانا. السلاح، كل السلاح هو القرآن كلام الله جل وعلا، ولكل شيء، فكل أم العموم، فالقرآن جاء مبينا لكل شيء أصولا وفروعا، سلوكا وأخلاقا، عقيدة وعلما وعملا ونحوها، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا مما يحمله القرآن من أوصاف، وقد وصفه الله جل وعلا بأوصاف كثيرة. قاعدة عند العرب أن كثرة أوصاف الشيء دليل على تعظيمه وشرفه، على تعظيمه وشرفه. ولهذا يكثر اسم الماء، متعدد اسم الماء، واسم السيف، واسم السبع، له أسماء كثيرة وأوصاف كثيرة يدل على عظمته وشرفه، وكذلك تعددت أوصاف القرآن، فهو تبيان لكل شيء أيا كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، فإن القرآن فيه تبيان له، وفيه الهدى، الهدى فيه الهدى، فهدى بشقيه: هدى البيان والدلالة والإرشاد، وهدى الإلهام والتوفيق. فمن أسباب التوفيق ملازمة القرآن الكريم، ومن أسباب الإرشاد والدلالة التفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه الرحمة أيضا، فمن أراد الرحمة والتراحم فعليه بكتاب الله جل وعلا، وفيه التبشير للمسلمين، أيضا الإنذار للكافرين. ولهذا قال المؤلف: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقبها ويبين بطلانها. وهذا مما قرره أيضا شيخ الإسلام تيمية، قال: ما يأتي مبتدع بحجة إلا وفي القرآن، إلا وتلك الحجة من الكتاب أو السنة تعود عليه. إذا استدل المبتدع بآية، المشرك بآية أو بحديث، فإذا دققت النظر في الآية أو في الحديث وجدت أنها حجة عليه، أنها حجة عليه وليست حجة له، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بالحق اللي هو القرآن الكريم، بما جاء بالمعاني والمدلولات التي تدل على الحق، وأحسن تفسيرا أيضا بألفاظ تدل والغاية في الدقة في الدلالة على هذا الحق. ولذا قال ابن القيم: الحق هو المعنى المدلول عليه الذي تضمنه الكتاب، وأحسن تفسير الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهي تفسيره وبيانه. قال الذين كفروا: لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. الحق يعني المعنى الذي دل عليه، وأحسن تفسيره أقوى وأدق الألفاظ التي تدل على هذا الحق. ولهذا إذا جاء الكافر بمثال ففي القرآن ما هو الحق وأحسن تفسير منه. ولا يأتون بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها أصلا وفرعا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. واختار يعني وهذا نهج ما وشرع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل صاحب بدعة جاءنا ببدعة إلا وفي القرآن وفي تلك واحتج بنص من كتاب أو سنة إلا وفي النص ما يرد عليه باطلا. نعم. شيخ ابن الخلق قال: في كل حجة يأتي بها أهل الباطل يوم القيامة. ها؟ عندك؟ قال يأتي بها أهل الباطل يوم القيامة. إلى عندي نسختان، إلى النسخة اللي عليها شيخ صالح الفوزان، النسخة اللي عليها شيخ محمد إبراهيم عليها إلى يا إلى واضح؟ ولهذا إذا ينبغي التسلح بالعلم. ها؟ ينبغي ماذا؟ التسلح بماذا؟ بالعلم. ولهذا قال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن إيش قال؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، ليتسلح بالعلم لرد شبههم، واضح؟ لرد شبههم. نعم. طيب فمعنى قوله العام يغلب علماء أهل الشرك ألف علماء، أي أن ثقته سليمة تستنكر الباطل، وأما كونه عليه السلاح لرد حججهم الواهية فلا بد له من علم بالكتاب والسنة وتفقه في ذلك حتى لا يلبس عليه. نعم. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. هنا ذكر يعني الناس أصناف، عالم من أهل الشرك أهل باطل وجهل، وعالم من الموحدين والعامل من الموحدين صاحب الفطرة السليمة. نعم. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام يحتج به المشركون في زماننا علينا. نعم. هنا هذا أصل الكتاب، إلى هنا انتهت أصل المقدمة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فمنها هنا يبدأ أصل هذا الكتاب، وهذا هو موضوع الكتاب الذي صنف فيه المؤلف، لأن المؤلف كان يدعو إلى التوحيد الصافي السليم الذي كان عليه السلف الصالح، إلا أن هناك بعض من لبس عليه يرسل إليه بعض الشبه، فيقول أنت مثلا تحكم بالشرك على كذا وكذا كيف والله تعالى يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصحابة فعلوا كيت وكيت، فيأتي بشبه فيرد عليها شبهة إلى أن تحصل له هذا المجموع فذكرها وأشار لها بمجمل وجواب مفصل. فهنا يبدأ أصل الكتاب الذي اختاره المؤلف رحمه الله. نعم. قال فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، نعم، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال جواب المجمل وجواب مفصل، فهذا الجواب المجمل مبني على المقدمة التي ذكرها، لهذا المقدمة مهمة على طولها لكنها مهمة، لأنه قطر فيها أصل التوحيد وما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها ما كان عليه أهل الشرك وأنه بإقرارهم بربوبية الله جل وعلا لم يدخلهم ذلك في الدين ولا في الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وحكم عليهم بالكفر وبالشرك، ونصوص الكتاب تدل على أن يحكم عليه بالكفر والشرك، وأتى بنصوص تدل على أنهم يقرون بالخلق والرزق والملك لله جل وعلا وأنه المتفرد بذلك وأن أصنامهم ليس لها ذلك. فهذه مقدمة مهمة ينبني عليها الجواب المجمل، ينبني عليها الجواب المجمل. ولهذا فالمقدمة هذه مهمة جدا، أحيانا يعني بعض الكتب يطال في المقدمة، فينبغي المقدمة أن يعطى أن تعطى مقدارها، أن تعطى مقدارها ويقصر فيها على ما هو أهم مما يعين على فهم ماذا؟ على فهم الموضوع، لا أن يطال فيها أكثر من اللازم. فهنا المؤلف قرر وبين أصل التوحيد وما جاءت به الرسل، وما هو أصل وزبدة دعوة الرسل جميعه من أولهم إلى آخرهم، وبين القوم الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كانوا يفعلونه. كانوا يقرون بالربوبية، ما الشرك الذي وقع وأنهم كانوا مشركون، فأي شرك وقع فيهم هو ماذا؟ اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وحاربهم وقاتلهم لأجل ذلك. وبين المؤلف الأدلة على هذه، بين الأدلة على هذه، ثم انتقل إلى ذكر هذه الشبهة. نعم. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا هو الجواب المجمل، وهذا أمر عظيم لمن عقله أو عقله وفهمه. ما هو؟ فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها فهمها وتدبرها وعلم ما فيها من المعاني، وهو ماذا؟ قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تضمنت الآية أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو هذا الكتاب، وقد جعل الله جل وعلا فيه آيات محكمة بينة واضحة المعنى لا يدخلها لبس أو إشكال، فهي واضحة المعنى تدل على معنى واضح ومعنى مقرب لا يحتمل معاني أخرى ولا يحتمل إشكالا أو ولا يحتمل توضيحا، فهي أم الكتاب وأم الشيء أصله، أم الشيء أصله. فمن معاني الأم أن الرجوع إليها، فهذه الآيات هي أم الكتاب أي أصلها، فعند التنازع يكون الرجوع إليها، هذا أمر الله. وهناك آيات متشابهة تحتمل معاني، المتشابه ما لم يظهر معناه، الذي فيه إشكال، الذي يحتمل معاني أخرى كالمطلق والمجمل والعام أو المشكل ونحو ذلك، فيحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إيضاح. الأمر الثالث أن اتباع المتشابه وترك المحكم سبيل أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل من الانحراف، وهؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والزيغ مذموم شرعا. فإذا من اتبع المتشابه وترك المحكم كان من أهل الزيغ. والأمر الرابع أن أهل العلم يؤمنون بجميعه فيردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، يردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، ولا يضربون القرآن بعضه ببعض. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وسيأتي التعليق على قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فاحذروه. طيب، إذا جاء نص اشتبه معناه بما هو الأصل المحكم، فأول أمر: وأما الذين في قلوبهم، وأما الذين أملوا ورسخون في المنقولة آمنوا كل من عند ربي وما يذكر. إذن أول شيء لا بد من الإيمان به، وثاني شيء لا بد من رده إلى المحكم، وثالث شيء أن لا يضرب القرآن بعضه بيه، والرابع فهم معناه والعمل به، فهم معناه والعمل به. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة، أحكم الشيء إذا أتقنه، المراد بالمحكم ها هنا الإتقان. طيب، القرآن وصف بالإحكام وبالتشابه، وهذا الوصف على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كون القرآن كله محكم، قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت حكيم خبير. وهذا المراد من الإحكام أي الإتقان وعدم التناقض والتعارض والخلاف والاختلال والنقص والعبث والخطأ والكذب، فهو منزه عن هذا، هو محكم متقن مدقق. ووصف القرآن بالتشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، التشابه أي أنه يشبه بعضه بعضا، فلا يوجد فيه تعارض، تجد قصة ها هنا وقصة هناك تشابهها لا تعارضها، وإن كان قد يكون فيه زيادة ها هنا دون هناك، لكن ليس من باب التعارض والتناقض، وإنما من باب التماثل والتناظر، فيشبه بعضه بعضا. ومن تمام التشابه ذكر النظير ونظيره والشبيه والشبيه والمثيل ومثيله، وذكر الشيء ونقيضه والشيء ومقابله والشيء وضده، يذكر أهل الجنة وأهل النار، التبشير والإنذار، التخويف والتبشير، الترغيب والترهيب، الجنة والنار، أصحاب الجنة أصحاب النار، أهل العلم وأهل الجهل، أهل الكفر أهل الإيمان، أهل الشرك أهل التوحيد، وهكذا. وجاء وصف أن منه المتشابه ومنه المحكم، فالمحكم هنا الذي بان معناه وظهر، فلا لبس فيه ولا لبس فيه ولا إشكال. وكما قال بعضهم: تنزيله تأويله، قل هو الله أحد، ما في من يخالف، تلك عشرة كاملة واضح، تنزيله تأويله لا يحتمل الاختلاف والتمازح. ومنه متشابه أي يحتمل معان، وقد يكون فيها معنى يخالف الأصول المحكمة، هذا وصف القرآن. طيب، فهذا الأصل العظيم، هناك أصول محكمة وهناك أمور متشابهة، إذا جاء شيء من التشابه ماذا تفعل؟ أول تؤمن بالكل ولا تجعل هناك التناقض بين آية القرآن، وتفهم معناه وترده إلى المحكم، تقول: أنا هذا اشتبه علي ولم يتضح لي، لكن أرد إلى المحكم وهي أصول متفق عليه، وتوقن أن القرآن لا يعارض ولا يناقض بعضه بعضا. فأما فالذي يتبع التشابه ويترك المحكم هذا في قلبه زي، بسبب هذا، بسبب أنه اتبع التشابه، وبسبب هذا الزيغ الذي في قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يعلم تأويله إلا الله، تأويل هذه المتشابهات لا يعلم أحد إلا الله. التأويل ها هنا له معاني، إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير فتأويله يعلمه الله والراسخون في العلم، فيصح الوقت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما إذا قلنا التأويل بمعنى معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه، فهذا تفرد به الله تبارك وتعالى، ومما استأثر به الله جل وعلا في علم الغيب عنده، كمعرفة حقيقة الجنة وحقيقة ما فيها من نعيم وحقيقة ما في النار من عذاب، فهذا مما استأثر الله به في علم الغيب عنده، فيلزم هاهنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم، واضح. ويأتي التأويل بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره، فهذا إذا كان بدليل فهو جائز ومحمود وهو يعرفه أهل العلم، أما إن كان من غير دليل فهو مذموم وهو صنيع أهل الباطل أو أهل الانحراف مع تفاوت مراتب الخطأ عنده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ قال فاحذروه. الحذر ابتعاد عنه، عدم مجالسته، عدم مكالمته، عدم الاستماع لباطله، عدم مصاحبتهم ومماشاتهم، وهذا أصل من الأصول في التحذير من أهل البدع وهجرهم والابتعاد عنهم. ألا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.